بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر الطلبة الكرام الحاضرين معنا في هذا المجلس المبارك، معاشر المتابعين والمتابعات، وصلنا إلى المجلس 67 من هذه المجالس المباركة، ووقفنا على النساء المحرمات في الشريعة الإسلامية. وعندما يقرأ الإنسان هذه الآيات الثلاثة يرى عجبا أن هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه كيف جاء بها، كيف أكرمه الله تبارك وتعالى بهذه الشريعة الحكيمة الغراء، وهو الرجل الأمي الذي عاش في الصحراء لا يحسن القراءة ولا الكتابة، وجاء بهذه الشريعة العظيمة. ولا شك ولا ريب أن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، سواء ما جاء به من ناحية الاعتقاد أو ما جاء به من ناحية الأحكام أو ما جاء به من ناحية الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه، فكل ما جاء به عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا وغير ذلك في غاية العجب صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآيات الثلاث التي هي موضع وموضوع درس الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، سنرى فيها أنه يستحيل من إنسان أمي أن يجيء بهذا التشريع الحكيم صلوات الله وسلامه عليه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أول امرأة محرمة في الشريعة الإسلامية من خلال درس الليلة هي زوجة الأب، وقد كان في الجاهلية جواز نكاح زوجة الأب. إنسان متزوج بامرأة، إذا مات هذا الزوج يقوم ولده من امرأة أخرى فيخلفه على زوجته، وهذا من أعظم القبائح، ولكن كان عندهم جائزا. وإن لم يكن منتشرا يعني انتشارا ذريعا، لكنه كان معروفا في الأنصار وكان معروفا في العرب، وقد سمى بعض المفسرين بعض الأشخاص الذين كانوا قد تزوجوا هذا الزواج المنهي عنه في شريعة الله تبارك وتعالى في الآية الأولى التي يقول الله فيها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، أي لا تتزوجوا زوجات آبائكم. وقد ذكر القرطبي والآلوسي وغيرهما ومن المتأخرين، وقد سرد عددا من الأسماء شيخ مشايخنا شيخ محمد لمين في أضواء البيان، فانظروا بعض الأسماء التي مارست هذا النكاح وهذا الزواج المحرم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحرمة الأولى في قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. ثم حرم الله جل وعلا في الآية الثانية 13 امرأة، وقسمها إلى قسمين: إلى المحرمات بالنسب، وإلى المحرمات بالرضاع والمصاهرة. وقد يكون التقسيم ثلاثيا: بالنسب والرضاع والمصاهرة. فقال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه السبع محرمات بالقرابة والنسب. ثم ذكر تنتين فيما يتعلق بالرضاعة، فقال وأمهاتكم أي وحرم عليكم زواج أمهاتكم من الرضاع، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أي وحرم عليكم زواج أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، واضح؟ وأخواتكم من الرضاعة، فذكر تنتين فقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل السبعة في حديثه، أكمل السبعة في حديثه المشهور يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أما القرآن فنص على اثنتين فقط. إذن عندنا سبع بالنسب وسبع بالرضاع، والذي بقي في الآية بقي كم؟ بقيت أربع بالمصاهرة. قال تعالى وأمهات نسائكم، هذه مصاهرة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم أي زوجات أولادكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأخواتكم، هذه هي الرابعة، وأخواتكم من الرضاع، عفوا، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذه هي الرابعة. قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إذن ذكر جل وعلا، قد تقولون الآية الأولى أين تدخل؟ تدخل في، انتبهوا، تدخل في المصاهرة، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، أو تدخل في النسب، أين تدخل؟ تدخل في المصاهرة، واضح؟ تدخل في المصاهرة، ولا تنكحوا ما نكح أباكم. إذن عندنا سبع من النسب وسبع من الرضاع، وماذا؟ والمصاهرة. من الرضاع ذكر كم؟ ذكر اثنتين، وذكر جل وعلا في هذه الآية أربعا، ومرت معنا ولا تنكحوا ما نكح أباكم، وهي الخامسة، والمجموع سبع. وانظروا تفسير القرطبي فقد ذكر ذلك كما ذكرته لكم، سبع من النسب وسبع من الرضاعة وماذا؟ والمصاهرة. بقيت الخامسة عشرة وهي منكوحات الأزواج، كي كنقولوا بالعامية عيالة رجال مزوجت، والمحصنات من النساء أي وحرم عليكم المتزوجات اللواتي في عصمة أزواجهن، فما دمن في عصمة أزواجهن سواء كان أزواجهن مسلمين أو غير مسلمين فلا يجوز العقد عليهن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن قد تقولون فالله تبارك وتعالى ذكرها هنا 15 امرأة، سيأتي معنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد أضافت محرمات أخرى، قد أضافت ماذا؟ محرمات أخرى كالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، واضح؟ والمرأة وابنة أخيها والمرأة وابنة أختها كما جاء في بعض الأحاديث. كذلك يحرم نكاح المعتدة حتى تكمل عدتها، كذلك يحرم ماذا؟ الزيادة على أربعة في عصمة واحدة، وهكذا الأنكحة المحرمة الباطلة، فهي حرام بشريعة الله تبارك وتعالى. قال تعالى، إذن نبدأ الدرس بعد هذه المقدمة. قال تبارك وتعالى ولا تنكحوا، المقصود بالنكاح هنا الزواج والعقد، لأن النكاح إذا أطلق في القرآن انسحب إلى عقد الزواج، وقد يطلق وينسحب على الوطء كما مر معنا في البقرة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها كما مر معنا في تفسير تلك الآية. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يحرم إخواني الكرام يحرم العقد عياذا بالله على زوجة الأبي، كما يحرم على الأبي أن يعقد على زوجة ابنه وحلائل أبنائكم. فقال هنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وهذا خطاب للأولاد، وقال للآباء وحرمت عليكم حلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقال من أصلابكم من أجل أن يخرج ماذا؟ أولاد التبني، فيجوز نكاح أزواجهم، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة كما تعلمون. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. واضح؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا. هنا لا بد قبل أن نقف مع الألفاظ أن نذكر لكم سببا من أسباب نزول هذه الآية، فقد أورد المفسرون روايات وأسبابا. نختصر على الرواية المشهورة التي ذكرها عامة المفسرين، وهي قصة قيس مع زوجة أبيه ابن الأسلت. فأبو قيس ابن الأسلت لما توفي جاء ولده يريد أن يعقد على زوجة أبيه بناء على، وعليكم السلام ورحمة الله، بناء على ما اعتادوه في الجاهلية. واضح؟ لأنه في بداية الإسلام الأحكام تتنزل، فهذا الرجل أراد أن يعقد على زوجة أبيه بعد أن توفي، فقالت له، وكان من صالح الأنصار قيس، هذا كان من صالح الأنصار، فقالت له إني أعدك ولدي، إني أعدك ولدي، فانتظر حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة ابن الأسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إن ابن الأسلت توفي وجاء ابنه قيس، وابنه هذا من امرأة أخرى كما تعلمون، وجاء وأعده من صالح قومي وجاء يريد أن يعقد علي، فقال ارجعي إلى بيتك. فنزل قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا، استثناء منقطع على المختار من كلام المعربين، وهو الذي اختاره صاحب أضواء البيان وغيره من المتقدمين والمتأخرين. إلا لكن، استثناء المنقطع نضع مكانه لكن، لا نقول رجع الحجاج إلا أمتعتهم. الأمتعة ليست من جنس الحجاج، واضح؟ فهذا يسمى استثناء منقطعا، ومنه فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن إبليس، لأن إبليس ليس من جنس الملائكة على الصحيح كما مر معنا تقرير هذا في سورة البقرة. والنحويون يمثلون بقولهم جاء القوم إلا حمارا، حتى يفهم الجميع، حتى يفهم أكثر الطلاب وأبلد الطلاب، لأن الحمار ليس من جنس القوم كما مر معكم في شرح الأجرومية وقطر الندى والألفية. نعم، وأنا أمثل بقول جاء الحجاج إلا أمتعاتهم، واضح؟ نعم. إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل مجيء الإسلام فإنكم لا تؤاخذون عليه، إلا ما قد سلف. والسلف في اللغة العربية يطلق على ما تقدم، آباؤك من السلف وأجدادك من السلف، وخيار السلف هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وهلم جرا، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حشرنا الله وإياكم معهم. إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ثم استبشع القرآن الكريم هذا الزواج القبيح بثلاثة أمور كلها في غاية الاستبشاع. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أي هذا الزواج الذي كان في الجاهلية لا تقبله العقول المستقيمة ولا الفطر السليمة، كذلك لا يمكن أن يقبله الشرع الحكيم، كذلك هو طريق سيء وسبيل مشؤوم. لماذا؟ لأن فيه هتك حرمة الأب بافتراش زوجته بعد وفاته، لأن فيه هتك ماذا؟ حرمة الوالد. كيف تهتك حرمة أبيك وتفترش زوجته بعد وفاته؟ ولكنها الجاهلية الجهلاء التي جاء سيد الأنبياء من أجل أن يخرجنا منها إلى ماذا؟ إلى أنوار الإسلام والسنة الغراء. ولكن مع الأسف الشديد الناس لا يحبون إلا الظلام، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا، على القراءتين كأنما يصعد في السماء. وقال تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. بعض الناس لا يبصرون إلا في الظلام، يحبون الظلام، كقول الشاعر: خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. لا يبصر إلا في العلمانية والليبرالية والشيوعية وهلم جرا من طرق وسبل الضلال. إنه كان فاحشة، وهذا انتبهوا، وهذا مذموم من الناحية العقلية، فاحشة تستقبحها العقول المستقيمة والفطر السليمة. ومر معنا الحديث عن الفاحشة وهو كل ما تناهى قبحه، وهذا مما تناهى قبحه عياذا بالله، أن يفترش الإنسان زوجة والده بعد وفاته. ومقتا، المقت البغض مع استحقار، كما عبر عن ذلك الإمام الرازي رحمه الله. وهذا من ناحية الشرع فهو مذموم شرعا في قوله إنه كان فاحشة، ومذموم عقلا في قوله إنه كان فاحشة، ومذموم شرعا في قوله ماذا؟ ومقتا، ومذموم عرفا في قوله وساء سبيلا. وهذا الكلام سبقني إليه الإمام الرازي، حيث يقول رحمه الله تعالى: اعلم أنه سبحانه قد وصف، نطعم درسنا بكلام الكبار، يقول: اعلم أنه سبحانه قد وصف هذا النكاح بأمور ثلاثة: أولها أنه فاحشة، لأن زوجة الأب تشبه الأمة فمباشرتها من أفحش الفواحش، وثانيها المقت، وهو عبارة عن بغض مقرون باستحقار، عن بغض مقرون باستحقار، وثالثها قوله وساء سبيلا. قال: واعلم أن مراتب القبح ثلاثة: القبح في العقول وفي الشرائع وفي العادات. قال: فقوله إنه كان فاحشة إشارة إلى القبح العقلي، ومقتا إشارة إلى القبح الشرعي، وساء سبيلا إشارة إلى ماذا؟ إلى القبح في العرف والعادة. رحمة الله على الإمام الرازي. يقول: ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية في القبح. وذكر الإمام ابن كثير أن من تعاطى هذا النكاح وهذا الزواج مستحلا له عياذا بالله ولم يتب فإنه مرتد يجوز قتله في الشريعة الإسلامية. وأورد في ذلك حديثا فانظروا، أن النبي أرسل أحد الصحابة إلى شخص عياذا بالله عقد على زوجة أبيه مستحلا لذلك، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الحد عليه. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إذن هذه هي المحرمة الأولى من كم ذكرنا يا مصطفى؟ 15 امرأة في هذا السياق في هذه الآيات الثلاث. ننتقل إلى الآية التي جمعت كم؟ 13 محرمة، أليس كذلك؟ حرمت عليكم أمهاتكم. هل التحريم والوجوب والأحكام الشرعية تنسحب على الذوات والأعيان أم تنسحب على أفعال المكلفين؟ حمزة، أحسنت، تنسحب على أفعال المكلفين. عندما يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة أي أكلوها، عندما يحرم الخمر أي شربه، أي حرم عليكم شرب الخمر. فالتحريم معلق بأفعال المكلفين، أليس كذلك؟ وهذا هو خطاب الله حتى من الناحية الأصولية كما هو معروف، المتعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين. فالتقدير هنا على حذف مضاف، حرمت عليكم أمهاتكم أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم ونكاح بناتكم وهلم جرا إلى نهاية الآية. ومادة الحاء والراء والميم في العربية تعود إلى المنع، قال تعالى وحرمنا عليه المراضع، أي منعناه من أن يلتقم ثدي امرأة، هذا في موسى حتى التقم ثدي أمه وحدها لي من أجل أن يعيده إليها، أليس كذلك؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، الله أكبر. وقال تعالى وحرام على قرية، أي ممنوع، وحرام على قرية ماذا؟ أهلكناها، وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون. وقال امرؤ القيس حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقى حتى ألاقيك يا هند، فقوله حرام على عيني أي ممنوع، واضح؟ فهذا هو أصله في العربية. وكذلك في الشرع، فالتحريم المنع، فالله منعنا من شرب الخمر ومن الزنا وهلم جرا. قال تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاح أمهاتكم عياذا بالله، والأمهات هنا من النسب، وسيأتي التنصيص على الأمهات من الرضاعة في قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، واضح؟ وسيأتي التنصيص على الأم بالمصاهرة وأمهات نسائكم، ولذلك الأمها هنا الأم من النسب، الأم المباشرة. حرمت عليكم أمهاتكم، هذا لم يكن في الجاهلية، وهذا في غاية القبح إذا وجد عياذا بالله، زنا المحارم هذا في غاية الخسة والمهانة وانطماس البصيرة وعياذا بالله وظلام النفس وخبث القلب عياذا بالله. حرمت عليكم أمهاتكم، وإن علونا كالجدات، واضح؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. إذن هذا ماذا تلاحظون؟ نص على القرابة القريبة، بدأ بالقرابة القريبة على أقرب النسب الأم، واضح؟ ولي الشيخ ابن عاشور في التحرير والتنوير كلام جميل لا أريد أن أبخل به على مسامعكم لجماليته، يقول واعلم أن شريعة الإسلام قد نوهت ببيان القرابة القريبة. انظروا لهذا الكلام الجميل يستحق أن يهدى لطلاب العلم. قال قد نوهت ببيان القرابة القريبة فغرست لها في النفوس وقارا، ينزه عن شوائب الاستعمال في اللهو والرفث، إذ الزواج وإن كان غرضا صالحا باعتبار غايته إلا أنه لا يفارق الخاطر الأول الباعث عليه وهو خاطر اللهو والتلذذ. فوقار الولادة الأم، فوقار الولادة أصلا وفرعا، البنت أصلا وفرعا مانع من محاولة اللهو بالوالدة أو المولودة، ولذلك اتفقت الشرائع على تحريمه. ثم تلاحق ذلك في بنات الإخوة وبنات الأخوات كما هو منصوص هذه الآية الكريمة. قال: وكيف يسري الوقار إلى فرع الأخوات ولا يثبت للأصل؟ قال: وكذلك سرى وقار الآباء إلى أخوات الآباء وهن العمات. تكلم على قرابة القريبة. قال: إلى أخوات الآباء وهن العمات ووقار الأمهات. قال: وكذلك سرى وقار الآباء إلى أخوات الآباء وهن العمات ووقار، أي وكذلك سرى وقار ووقار عفوا ووقار الأمهات إلى أخواتهن وهن الخالات. شوف هذا ما شاء الله، وفقه الله إلى هذا الكلام الجميل ورحمة الله عليه. قال: فمرجع تحريم هؤلاء المحرمات إلى قاعدة المروءة التابعة لكلية حفظ العرض. أنتم تعلمون الضروريات الخمس: محافظة على الدين، والمحافظة على النفس، والمحافظة على العقل، والمحافظة على النسب، والمحافظة على المال. ومن كما صنع صاحب جمع الجوامع من بعض العلماء يضيف العرض، كليات الست أو الجواهر الست أو الضرورات الست: الدين والعقل والنفس والنسب، ومن العلماء من يعبر بالنسل، والنسب والمال والعرض. قال رحمه الله: لكلية حفظ العرض من قسم المناسب الضروري، هذا يدرس في مسالك العلة في كتاب القياس. قال: وذلك من أوائل مظاهر الرقي البشري، من مظاهر ماذا؟ الرقي البشري. لذلك قلت لكم في مقدمة الدرس: إنه رسول الله الذي يأتي بهذه الشريعة المتكاملة في غاية العدل لا يكون إلا نبيا رسولا صلوات الله وسلامه عليه. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وإن نزلنا، واضح؟ وبناتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وماذا؟ وأخواتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. الأخوات، الأخوات سواء كن شقيقات أو كن لأب أو لأم. وأخواتكم، الأخت محرمة كما قال الشيخ وعبر بالوقار، وأن هذا النسب لا ينبغي أن يخدش بهذه الأمور المجانبة للفطرة المخالفة للعقل قبل أن تخالف الشرائع السماوية. وأخواتكم وعماتكم، وعماتكم، العمات هن ماذا؟ العمات هن ماذا؟ أخوات آبائكم وأجدادكم أيضا، أخت جدك تسمى عمة عالية. وعماتكم وخالاتكم هن ماذا؟ أخوات أمهاتكم وجداتكم عالية كما ذكرنا. حرمت عليكم أمهاتكم زين، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ بدون النقل، ورش ينقل، ولذلك نحن نقرأ بورش ونفسر غالبا بورش وإن كنا نذكر القراءات الأخرى. وبنات الأخ وبنات الأخت، حرم الله تبارك وتعالى بنت الأخ وبنت الأخت، واضح؟ وهذا يدخل في ماذا؟ في النسب القريب، في النسب القريب. لذلك قال: وبنات لخي وبنات لختي. فهذه السبع هي السبع المحرمات بماذا؟ بالنسب. وكما قلت لكم في بداية الدرس، وهناك سبع محرمات بالرضاع، ونص القرآن على اثنتين، ونص النبي على البواقي في قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما المصاهرة فذكر جل وعلا خمسا مرت معنا: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم، وبقيت معنا أربع هنا، وهي أمهات نسائكم وربائبكم وحلائل وأن تجمعوا. واضح؟ وانظروا تفسير القرطبي حتى تعلموا هذا التقسيم، فقد سبقنا إليه رحمه الله، والفقهاء في كتب الفقه ينصون على هذا. إذن نمر إلى الرضاعة، إلى التحريم بسبب الرضاعة، بعد أن أنهينا الحديث عن التحريم بسبب النسب، ولا نريد أن نطيل حتى لا نتعبكم، فهناك حديث قادم بإذن الله يحتاج إلى وقت. وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لاحظوا معي اللاتي أرضعنكم لتخرج ماذا؟ أمهات النسب، هذا القيد لإخراج ماذا؟ أمهات النسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، النون نون ماذا؟ نون أرضعنكم، نون النسوة، أحسنت. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، تلاحظون ماذا؟ أن الله جل وعلا سماهن أمهات، مع أنهن لسن أمهات على وجه الحقيقة، فلماذا سمى الله المرضعة أو المرضعة، نقول مرضع مراضع، لماذا سمى المراضعة أمهات؟ سماهن الله جل وعلا أمهات لأنهن يغذين الرضيع بلبانهن، فهذا الرضيع عندما يتغذى بلبان هذه الأم، الحكمة من تحريم هذه المرأة أنها غذته بلبانها، كما أن أمه الأصلية حرمها الله عليه لأنها غذته بدمائها، فتلك غذته بدمائها وهذه غذته بلبانها، الله أكبر. لذلك سماها الله أما، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولولا حنانها وعطفها ولطفها به ما أكرمته بلبانها، واضح؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وأخواتكم من الرضاعة، لذلك يلاحظ أن الإسلام حرم المرضعة وحرم الأخت من الرضاعة، فتلك غذتك بلبانها وبحنانها ولطفها، وهذه التقيت معها على تدين واحدة، ولذلك أكرم الإسلام هذه الأخت وعاملها معاملة كريمة للالتقاء في ماذا؟ في محل الرضاعة وهو التديو، واضح؟ فالعبرة في باب الرضاع بالتقام الثدي كما يقول الفقهاء، العبرة بماذا؟ بالتقام الثدي. ويقسم علماؤنا رحمهم الله، يقسمون الأخت من الرضاعة إلى ثلاثة أقسام: تكون أختا لأب وأم من الرضاعة، ولأب فقط دون أم، ولأم فقط دون أبي. أما أختك من الرضاعة لأب وأم فهي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك، واضح؟ فهذه أختك من ماذا؟ من الأب والأم. تصور أن بنتا اسمها عائشة أرضعتها أمك، هذه أختك من أب وأم من الرضاعة، واضح؟ أما الأخت من الأب فقط فهي التي أرضعتها زوجة أبيك، واضح؟ هي التي أرضعتها زوجة أبيك. وأما أختك لأم فقط فهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر، بلبان رجل آخر. وإذا أردتم أن تحفظوا هذا فارجعوا إلى القرطبي واحفظوه بشحمه ولحمه، أي احفظوا هذا المبحث اللطيفة بلفظه ومعناه إن شاء الله. لا إله إلا الله. قال تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. لكن بماذا يتحقق التحريم؟ هل يتحقق بمطلق الرضاع أم لا بد من عدد معين من الرضاع؟ اختلف علماء الإسلام في هذا في المذاهب الأربعة. فمذهبنا معشر المالكية أن التحريم يقع بمطلق الرضاع ولو مصة واحدة، إذا أخذ الثدي ومصه ثم أرخاه فهذه أمه. وأخذ علماء المالكية بمطلق القرآن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخذوا أيضا بأحاديث منها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن فلانة تزعم أنها أرضعتني أنا وفلانة، قد كان متزوجا بهذه المرأة، فقالت لهم امرأة لقد أرضعتكما. فجاء هذا الرجل يستفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له فارقها، قال يا رسول الله وسار يعتذر، قال كيف وقد قيل، بمعنى يمكن أن تكون هذه المرأة يعني لم تذكر أو أصابها نسيان أو ربما أخطأت أو ربما كذبت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، ولم يسألها النبي عن عدد الرضعات ولا عن عدد المصات. فمذهب المالكية مطلق الرضاع حتى لا نطيل. مذهب الشافعية خمس رضعات، وأخذوا بحديث عائشة في صحيح مسلم. ومذهب الحنفية كمذهبنا، مذهب الحنفية كمذهبنا، ومذهب الحنابلة ثلاث رضعات وفي رواية خمس رضعات. ومناقشة هذه المذاهب فيما يتعلق بترجيح مذهب المالكية على غيرهم هذا تجدونه في المطولات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا يلزم، لا يلزم. قال تبارك وتعالى وأخواتكم من الرضاعة، وماذا؟ وأخواتكم من الرضاعة. قد تقولون ما هي الحكمة، ما هي الحكمة من التحريم بسبب الرضاع؟ أشرت لكم إليها قبل قليل لكن أقرأ عليكم بعض الكلام عندي هنا. قال علماؤنا ذلك أن المولود يتكون جسمه من جسم المرأة التي أرضعته فيكون جزءا منها، كما أنه جزء من أمه التي حملته، وإذا كانت هذه قد غذته بدمها وهو في بطنها فإن تلك قد غذته بلبانها وهو في حجرها، فكان من التكريم لهذه الأم من الرضاع أن تعامل معاملة الأم الحقيقية. هذا من التكريم أن تعامل معاملة ماذا؟ الأم الحقيقية، ولذلك حرم الله الزواج بها. قال وأن يعامل كل من التقيا على ثدي امرأة واحدة معاملة الإخوة من حيث التكريم وحرمة النكاح بينهم. قد ذكرت لكم هذا وأعدته عليكم من باب ترسيخ المعلومات. نعم. ثم ننتقل إلى ماذا؟ ثم ننتقل إلى التحريم بالمصاهرة بعد أن أنهينا الحديث عن التحريم بسبب الرضاعة. وقلت لكم إن البواقي نص عليهم رسول الله في قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أما الآية فذكرت اثنتين فقط. قال تبارك وتعالى وأمهات نسائكم، لا يليق بإنسان تزوج من أسرة أن يتزوج بأم امرأته، واضح؟ والمراد بالنساء هنا النساء على الإطلاق، المراد بالنساء هنا المعقود عليهن على الإطلاق، كما قال العلامة الآلوسي في روح المعاني، المراد بالنساء هنا المعقود عليهن على الإطلاق، سواء كن مدخولا بهن أم لا. هذه عبارة الآلوسي رحمه الله. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة وهي العقد على البنات يحرم الأمهات، واضح؟ لذلك قلنا إن النساء هنا يعني الزوجات وأمهات زوجاتكم، هذه الزوجات هنا مطلقات، أي المعقود عليهن، سواء دخلت بزوجتك أو لم تدخل بها، إذا عقدت عليها تحرم أمها عليك، تحرم ماذا؟ أمها عليك. العقد على البنات يحرم الأمهات. وسيأتي معنا في ما يتعلق بالربيبة أن الدخول بالأمهات هو الذي يحرم البنات، واضح؟ وسيأتي معنا معنى الدخول، هل الدخول هو الجماع أم مقدمات الجماع؟ انتظروني قليلا. لكن بشرط أن يكون النكاح صحيحا، أن يكون العقد صحيحا. إذن قلنا مراد بالنساء المعقود عليهن على الإطلاق، سواء كن مدخولا بهن أم لا، بشرط أن يكون العقد صحيحا كما قال العلامة الآلوسي رحمه الله. فإذا كان العقد فاسدا جاز نكاح ماذا؟ جاز نكاح أمها، جاز نكاح أمها، لأن العقد فاسد، لأن العقد فاسد وقطعا هو لم يدخل بها، أما إذا دخل بها فقد حرمت عليه قطعا. وأمهات نسائكم، لا يليق بصاحب الفطرة السليمة أن يفترش ماذا؟ أن يفترش أم زوجته، سواء عقد على بنتها ودخل بها أم عقد فقط ولم يدخل. فالإسلام أغلق الباب، مجرد العقد يحرم عليك أمها، العقد على البنات يحرم الأمهات. بخلاف الأمهات تساهل، قال علماؤنا الدخول بالأمهات يحرم البنات، لذلك قال تعالى اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن زين فلا جناح عليكم، واضح؟ إذن التحريم بالمصاهرة بدأ بأمهات الزوجات وأمهات نسائكم، ثم انتقل إلى الربيبة، والناس يرققون الراء بالتقليد، الربيبة يقول الربيبة، يرققون الراء بالتقليد، أما الراء هنا مفتوحة ينبغي أن تفخم باتفاق الجن والإنس، واضح؟ يعني هذه لغة عربية. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الله أكبر. الربائب جمع ربيبة، وما هي الربيبة ولماذا سميت ربيبة؟ الربيبة من الناحية الصرفية فعيلة، والوصف إذا كان على وزن فعيلة ينقاس جمعه على فعائل، ذبيحة ذبائح، صنيعة صنائع، واضح؟ وحتى في الأسماء قصيدة قصائد، واضح؟ وهذا يعني مطلق في الأوصاف. فالربيبة هنا وصف له ارتباط بمادة ربه يربه ربابة، أي ساسه ودبر أمره، فسميت ربيبة لأن زوج أمها يربها ويسوسها ويدبر أمورها، واضح؟ ويدير شؤونها، ويكفلها ويعطف عليها ويربيها بما أنعم الله به عليه. واضح؟ من هنا جاءت الربيبة، فهي بنت ماذا؟ بنت ماذا؟ بنت امرأة الرجل. بنت ماذا؟ بنت امرأة الرجل. ولكن كيف بنت امرأة الرجل؟ من غيره، من غيره. هذه بنت امرأة الرجل، لكن هل منه أم من غيره؟ من غيره وليست منه، لذلك لا بد من ضميمة من غيره. فهمتموا؟ بنت امرأة الرجل من غيره، نعم هذه هي الربيبة، فاكتبوها. وربائبكم اللاتي في حجوركم جمع حجر وحجرين. بعض الناس يكسرها غالبا، يقول هذا حجرون. الحجر له إطلاقات في العربية، يطلق على العقل ويطلق على غيره، لكن المراد به هنا، المراد بالحجر والحجر هنا في هذه الآية مجتمع الرجلين للجالس، مثلي للجالس المتربع ما يحويه، عفوا الحجر ما يحويه، هذا الذي ترونه الآن، كاميرا تصور، هذا هو الحجر، مجتمع ما يحويه مجتمع الرجلين للجالس المتربع، هذا هو تعريف الحجر، ما يحويه أي ما يجمعه، فتضع أي شيء هنا هذا يسمى حجرا. لكن هل هو المراد في الآية؟ لا، المراد مجازه، المراد مجازه، وهو ماذا؟ الحضانة والكفالة والحنان. وربائبكم اللاتي في كفالتكم، في حضانتكم، في عطفكم وحنانكم. فانتبه يا عبد اللطيف، هذا هو المعنى. فالمراد هنا المجاز ولا الحقيقة؟ لأن حقيقة الحجر ماذا؟ ما يحويه مجتمع الرجلين للجالس المتربع. إذن لا بد من دراسة العربية حتى نفرق بين مدى الحقائق والمجازات، والمجاز موجود في القرآن، وهذا مذهب جماهير علماء المسلمين، خلافا لمن أنكره وحاول الدفاع عنه بما لا ليس له طائل. قال تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. تلاحظون هنا أنه اشترط في التحريم شرطين، كونها في حضانته وكفالته وحنانه وتحت عينه وتربيته، وكونه قد دخل بأمها، اللاتي دخلتم بهن. واختلف العلماء رحمهم الله في الدخول، هل الدخول بمعنى الوطئ والجماع الحلال، أم بمعنى مقدماته من لمس وقبلة ونحو ذلك، ولا حياء في تعلم الدين. فذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى الجماع، هكذا فهم الدخول. وذهب جمهور الفقهاء ومنهم إمامنا مالك رحمه الله إلى مقدمات الجماع، إلى فإذا لمسها بشهوة أو قبلها فإن بنتها تحرم عليه، فإن ماذا؟ بنتها تحرم عليه. واضح؟ قال تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فماذا؟ فلا إثم ولا حرج، فلا جناح عليكم. واضح؟ قد تقولون ما الحكمة من تحريم الربيبة؟ عامل الإسلام الربائب معاملة بنات الصلب، اعتبرهن كبنات الصلب، هذا الرجل عندما تزوج هذه المرأة وجاءت ببنت معها، هذه البنت تربت تحت رعاية هذا الرجل، فصار يعاملها معاملة بنته من صلبه، فكيف يليق به فطرة وعقلا وعرفا أن يتزوج بها؟ وقد عاشت معه أياما وشهورا وسنين، وخصوصا إذا جاءت وهي صغيرة جدا، فلا تناديه إلا بالوالد والأب. ولذلك ربنا جل وعلا حرم نكاح الربيبة. قد تقولون الآية فيها شرطان، الكون في الحجور والدخول، فيا ترى هذا الكون في الحجور هل هذا القيد معتبر أم لا؟ هذا القيد معتبر عند الإمام علي رضي الله عنه، فلم يمنع من زواج الربيبة إلا إذا كانت في حجر زوج أمها، وقلده على هذا القول داود الظاهري. فذهب أئمة الصحابة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجماهير علماء المسلمين إلى أن هذا القيد خرج مخرج الغالب، إذ الغالب أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها، هذا هو الغالب، قد تكون في مدينة أخرى، فهي حرام مطلقا سواء كانت تحت كفالته أو كانت تحت كفالة غيره. واضح؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل، تلاحظون أن القرآن الكريم تفنن في التعبير كما عبر صاحب التحرير والتنوير، قال هذا تفنن من القرآن الكريم حيث غير في الأسلوب، فقال وحلائل، لم يقل وما نكح أبناؤكم، ولم يقل ونساء أبنائكم، أرأيتم؟ بل قال وحلائل، جمع حليلة. قلت لكم القياس في فعيلة أن يجمع على فاعل، وهو مطلق في الأوصاف. وحلائل أبنائكم، لماذا سميت زوجة لابن حليلة؟ قالوا لحلها له وحله لها، وقيل لأن الزوجة تحل مع زوجها حيث حل، تحل مع زوجها حيث حل. وحلائل أبنائكم، انتبهوا، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي من ظهوركم، وهنا خرج أبناء التبني، هذا القيد خرج به أبناء التبني. ولذلك لما أنكر المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم زواجه بزينب، نزل القرآن يبين أن ولد التبني ليس ولدا على وجه الحقيقة. قال تبارك وتعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقد كان ينعت بابن محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك ربنا جل وعلا أباح زوجات أبناء التبني ومنع زوجات أبناء الصلب، حرم زوجات أبناء الصلب، قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ولا شك ولا ريب أن الحكمة ظاهرة، كيف يفترش الإنسان زوجة ابنه؟ فكما يحرم العقد من الولد على زوجة أبيه كما مر معنا في منصوص قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، كذلك يحرم العقد من الأب على حليلة ابنه سواء بسواء، وهذا أجمع عليه، ليس ثمة مخالف في الربيبة في قضية الحجر، خالف علي وهو من أئمة فقهاء الصحابة، لذلك لم ينعقد الإجماع لمخالفة علي. أما العقد على العقد على زوجة لابني والعقد على زوجة الوالدي فهذا حرام بإجماع. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الأخيرة مما حرم بسبب المصاهرة وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الجمع بين الأختين محرم سواء كانت حرتين أو ملك يمين، وهذا الذي عليه جماهير علماء المسلمين. كان سيدنا عثمان يقول حرمتهما آية وأحلتهما آية، أخذا بقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك لكن جماهير علماء المسلمين يرون أن الأختين لا يجوز الجمع بينهما سواء في ملك اليمين أو كانتا حرتين. وحرم عليكم الجمع أن وما بعدها عطفا على نائب الفاعل الأول، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، وحرم عليكم النكاح الذي فيه الجمع بين الأختين، واضح؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفور رحيم. كان هذا في الجاهلية، وفي بداية الإسلام، فحرمه الله تبارك وتعالى، حيث كان فيروز بن الضحاك أو الضحاك بن فيروز رضي الله عنه وأرضاه كان يروي لنا حديثا أنه كانت تحته أختين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقة إحداهما، بمفارقة إحداهما صلوات الله وسلامه عليه. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. إذن أنهينا ماذا؟ أنهينا الحديث عن المحرمات السبع بالنسب، وعن المحرمات السبع بماذا؟ بالرضاعة. وعن ماذا؟ وعن المحرمات الخمس بالمصاهرة، نكاح زوجة الأب، ونكاح أمهات الأزواج، ونكاح الربيبة، ونكاح ماذا؟ حليلة الابن أي زوجة الابن، والجمع بين الأختين. إخوتي الكرام، كما يحرم الجمع بين الأختين، يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وهذا محرم بالسنة كما ذكرت في بداية الدرس. ويحرم الجمع بين ماذا؟ بين المرأة وخالتها، حرم الله الجمع بين الأختين لقطع الرحم، وكذلك بين المرأة وعمتها لقطع الرحم، فإن هذا الزواج يؤدي إلى الغيرة المفرطة، وأنتم تعلمون ما يقع من الضرائر بسبب ما خلق الله تبارك وتعالى من الغيرة الغريزية، مما يؤدي إلى قطع الرحم بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والأخت وأختها. لذلك حرم الله هذه أنواع من النكاح من أجل استدامة المودة بين الأقارب، واضح؟ كذلك حرم الجمع بين المرأة وابنة أخيها، هذه جديدة عليكم أليس كذلك؟ بين المرأة وابنة أخيها، وبين المرأة وابنة أختها، وكل ذلك علته في التحريم ماذا؟ تقطيع الرحم وذهاب المودة بين أفراد العائلة، وشتات الأسر، وضياع العوائل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ومن المحرمات كما ذكرت لكم في بداية الدرس نكاح المعتدة، فالمرأة إذا كانت في العدة لا يجوز العقد عليها حتى تنتهي عدتها. وكذلك من المحرمات ماذا؟ ماذا؟ نكاح خامسة في عصمة واحدة مع أربعة، فهذا لا يجوز، لا يجوز له أن ينكح خامسة وعنده أربعة، واضح؟ فكل هذا من المحرمات، ويدخل في العموم الأنكحة الفاسدة. قال تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء. هذه ليست محرمة لا بالنسب ولا بالمصاهرة ولا بالرضاع، شأنها شأن المعتدة وشأنها شأن الخامسة، واضح؟ بخلاف العمة وخالتها والعمة، عفوا، بخلاف المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، واضح؟ والمرأة وابنة أخيها والمرأة وابنة أختها، هذا داخل في ماذا؟ في أين يدخل؟ في الأنساب، واضح؟ زين. قال: والمحصنات. انتقل القرآن إلى الخامسة عشرة في هذا السياق، ذكر واحدة في الآية الأولى: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم، وذكر ثلاثة عشرة في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخره، والخامسة عشرة في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم وأن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. قال تبارك وتعالى: والمحصنات. الكسائي يكسر الصاد في القرآن كله ما عدا هذه الآية، فتحها سبحان الله تبعا للجمهور. والمحصنات مادة الحاء والصاد والنون في العربية تعود إلى المنع والامتناع، ومنه درع حصينة إذا كانت تقي صاحبها من ضربات السيوف والسنان والرماح، ومنه الحصن الذي يتحصن به، ومنه امرأة حصان تتمنع عن الحرام وتعف نفسها وتحصن نفسها، كما قال حسان رضي الله عنه في مدح عائشة الصديقة، قال: حصان رزان لا تزن، أي لا تتهم، لا تزن بريبة مما يراب به غيرها، لا تزن بريبة وتصبح غرثا، أي جائعة، من لحوم الغوافل، أي معنى ذلك أنها لا تغتاب أحدا، لا تغتاب الأبرياء، بلكم المعنى كيف مدحها، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. والغوافل جمع غافلة، وهي الغافلة عن الفحش والشر. قال تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فوصفهن بالغفلة أي بالغفلة عن الفحش والحرام، ففهموا هذا، جرني إلى هذا قوله الغوافل، واضح؟ فالحديث بالحديث يجر كما يقول. والمحصنات أي حرم عليكم، حرم عليكم المحصنات من النساء، أي منكوحات الأزواج، بعبارة أخرى حرم عليكم الزوجات اللواتي في عصمة أزواجهن، سواء كانوا مسلمين أو مشركين، فلا يجوز العقد على امرأة المتزوج بحال، مسلما كان أو كافرا، فهمتوا المعنى؟ إذن المحصنات معطوف على قوله أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم والمحصنات من النساء، بلكم المعنى، والمحصنات من النساء. إذن المقصود بالإحصان ها هنا الزواج، وقد ورد لفظ المحصنات في هذا الثمن على ثلاثة إطلاقات، ورد لفظ، احفظوا هذا عني، وقد نبه عليه العلماء وممن نبه عليه الشيخ في أضواء البيان وسبقه العلماء المتقدمون. الإطلاق الأول المحصنات بمعنى المتزوجات. الإطلاق الثاني ودليل هذه الآية والمحصنات أي المتزوجات. الإطلاق الثاني المحصنات بمعنى الحرائر، بمعنى الحرائر جمع حرة. دليله ومن لم يستطع منكم طولا أي غنا وسعة كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح أن يتزوج ماذا؟ المحصنات أي الحرائر، ليست له قدرة على أن يتزوج الحرة لغلاء مهرها، يتزوج أمة لرخص مهرها. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ماذا؟ أيمانكم من فتياتكم. الفتيات المخصوص بها هنا الإماء كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. الإطلاق الثالث المحصنات بمعنى العفائف جمع عفيفة. دليله قوله تبارك وتعالى محصنات غير مسافحات أي عفيفات غير زانيات. واضح؟ عفائف غير زانيات. إذن الآن مع الإطلاق الأول وهو المتزوجات، قال تبارك وتعالى وحرمت عليكم نكاح وحرم عليكم نكاح زوجات ماذا؟ زوجات ماذا؟ الرجال ولا لا؟ زوجات من هي؟ حرم عليكم منكوحات الأزواج اللواتي تحت عصمتهم، هي تحت عصمة الرجل أليس كذلك، والمحصنات من النساء إلا. إذن أطلق القرآن سواء كانت تحت مسلم أو كافر لا يجوز العقد عليها، لكن نظرا لأن ثمة أمر متعلق بالجهاد في سبيل الله والحروب وكان ذلك سائدا فيما يتعلق بملك اليمين استثنى جواز نكاح امرأة المشرك إذا ماذا؟ إذا سبيت، إلا المسبيات إلا ما ملكت أيمانكم كناية عن اليد التي تحمل السيف للجهاد في سبيل الله. والمحصنات حرم عليكم نكاح نساء الأزواج ما دمنا في عصمتهم إلا المسبيات إلا اللواتي سبيتموهن في الحرب ضد العدو، فالسبي يهدم النكاح. احفظوا هذه القاعدة، السبي ماذا يفعل؟ يهدم ذلك العقد. وتصير هذه المرأة حلالا للمسلم بشرط أن يستبرئها بحيضة، بشرط أن يستبرئها بحيضة حتى لا تكون حاملا من زوجها فينسب الولد إلى هذا الزوج الجديد. والمحصنات من النساء، أعطيكم خلاصة الآية، إلا ما ملكت أيمانكم جمع يمين كناية عن اليد التي تجاهد في سبيل الله بحمل السيف وغيره، إلا ما ملكت أيمانكم فهذه مباحة. واضح؟ ثم قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. كتاب الله عليكم يعود على جميع تلك المحرمات. انتبهوا، كم مرت معنا من محرمة؟ 15 محرمة، من قوله ولا تنكحوا ما نكح إلى قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، إلى قوله والمحصنات كما ذكرت غير ما مرة في الدرس، هي 15 امرأة محرمة. ناهيك عما في السنة كما ذكرنا، النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وابنة أخيها، والمرأة وابنة أختها، أليس كذلك؟ وكذلك النهي عن نكاح المعتدة، والنهي عن نكاح خامسة إلى آخره. كل ذلك قال الله عنه كتاب الله عليكم، أي كتب الله عليكم كتابا، أي فرض عليكم فرضا، أقصد بالكتاب هنا الفرض، واضح؟ كقوله كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، بمعنى يقول الله، بمعنى أن الله تبارك وتعالى جاء بهذا المصدر المؤكد لعامله المحذوف. درستم في علم العربية أن المصدر من وجوهه أنه يأتي مؤكدا لعامله، ضربت زيدا ضربا، الغرض من ضربا هنا على الحكاية، الغرض منه تأكيد عامله الذي هو الفعل. زين، فالله هنا قال كتاب الله عليكم، فهو مصدر مؤكد لعامله المحذوف، أي كتب الله عليكم كتابا بما حرمه عليكم وبما أباحه لكم، فلا يجوز لكم أن تحلوا وتحرموا على أهوائكم وحسب عاداتكم ومجتمعاتكم، فالمحلل والمحرم واحد وهو الله. واضح المعنى؟ وبعض العلماء يرى أنه منصوب على الإغراء، إلزموا كتاب الله الذي هو حجة عليكم إلى يوم القيامة. ففي الكتاب إعرابان، مصدر مؤكد لعامله أو منصوب على الإغراء، إلزموا كتاب الله، كقوله ناقة الله وسقياها، أي ماذا؟ بماذا نصبت ناقة الله وسقياها؟ احذروا، احذروا ناقة الله، احذروا أن تؤذوها، واضح؟ وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، واضح؟ قال تبارك وتعالى كتاب الله عليكم، إذن هنا يؤكد الحكم الشرعي، وأن التحليل والتحريم بيد الرب الحكيم. عقول البشر لا تهتدي إلى ما ينفعها، فأنزل الله إليها دستورا من السماء يعلم ما يصلحها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكما قلت لكم ما جاء به النبي المصطفى الأمي العربي الذي لا يعرف الكتابة والقراءة من هذه الشريعة الغراء بهذه النظم العظيمة التي في غاية الدقة لا يقدر عليه آلاف البشر، فكيف يقدر عليه رجل أمي في صحراء العرب؟ إنها شريعة الله، إنها شريعة السماء، وما ذكرناه غيظا من فيض. أما من يتأمل شريعة الله تبارك وتعالى ويستحضر كل متعلقاتها حسب ما يستحضره فيندهش، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، البيع والشراء، كتاب النكاح، ما يتعلق بكتاب النكاح والزواج، ما يتعلق بأمور الأسرة، ما يتعلق بالقضاء والشهادات، ما يتعلق بالحدود والجنايات، لا يقدر على هذا أن يأتي به آلاف البشر، بل أن يأتي به رجل في صحراء العرب آنذاك في جاهلية جهلاء. اللهم صل على محمد، صلى وسلم على رسول الله. ولذلك تبعه الناس وآمنوا به، لأنهم جاءهم بما يعجز عنه البشر صلوات الله وسلامه عليه. ويكفي هذا الكتاب معجزة لنتبعه ولنقتدي به. قال تبارك وتعالى كتاب الله عليكم، ثم قال وأحل، قراءة الجمهور، وقرأ بالضم فيما استحضر حمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر، ثلاثة من القراء وواحد من الرواة، والجمهور قرأوا وأحل بفتح الهمزة. فعلى قراءة الضم عطف على حرم، حرم وأحل، وعلى قراءة البناء للمعلوم هي من باب إسناد الفعل إلى صاحبه وهو الله جل جلاله، وأحل الله وأحل لكم، ثم قال ما، هذا موصول، وأحل لكم ما وراء ذلكم. لذلك قال عثمان أحلتهما، حرمتهما آية وأحلتهما آية فيما يتعلق بالأختين بملك اليمين، الجمع بينهما، وأحل لكم ما وراء ذلك. هذا العموم مخصوص، هذا العموم وأحل لكم ما وراء ذلك بمعنى نص على 15 محرمة. قد يفهم القارئ أن غيرها مباح، لكن قال علماؤنا قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم مخصوص بدلائل أخرى وبنصوص أخرى، منها النهي عن الجمع، عن الجمع بين المرأة وعمتها وعن المرأة وخالتها كما ذكرت، والنهي عن الجمع بين المرأة وابنة أختها، ابنة أخيها، وبين المرأة وابنة أختها، والنهي عن نكاح المعتدة، إلى آخر مما ذكرته وأعدته من باب ترسيخه. فقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم هذا مخصوص، مفهوم المعنى. وقوله ما وراء ذلكم اسم الإشارة يعود إلى المحرمات. وما معنى وراء هنا؟ وراء تأتي دائما بمعنى الخلف، وقد تأتي من الأضداد بمعنى الأمام، وكان وراءهم أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا، لابد من تقدير صحيحة حتى تفهم المعنى للآية الكريمة، أما إذا كانت معيبة فلا يأخذها، لذلك عابها الخضر عليه السلام لئلا يأخذها ذلك الملك الظالم، فهمتها؟ لا إله إلا الله. فالوراء يأتي بمعنى الخلف على الوضع العربي، على أصل الوضع العربي، ويأتي بمعنى الأمامي أحيانا، وهنا أتى بمعنى غير وبمعنى دون. وأحل لكم الذي هو غير ذلكم، وأحل لكم دون ذلكم. تأتي وراء بمعنى دون قليلا، ومنه قول القائل ليس وراء الله، ليس وراء الله للمرء مذهب، أي ليس دون الله للمرء مذهب. هذا هو معنى وراء هنا، احفظوه. وأحل لكم ما وراء ذلكم، انظروا كيف كرم المرأة وأعزها وشرفها ورفع قدرها، أن تبتغوا بأموالكم. المرأة يتزوج بها بالمهر، كما قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، إلى أن قال فإنكم أخذتموهن بماذا؟ بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فقال أن تبتغوا، بماذا نعرب أن وما بعدها؟ مفعولا لأجله أو بنزع الخافض. وأحل لكم ما وراء ذلكم لأجلي أن تبتغوا، واضح؟ لأجل أن تطلبوا أيديهن بأموالكم من أجل تطلب النكاح الصحيح والعيش المليح الموافق لشرع الله تبارك وتعالى. أن تبتغوا بأموالكم، أو وأحل لكم ما وراء ذلكم بابتغائكم، بنزع الخافض، بأن تبتغوا بأموالكم. والحنفية يرون أن المهر ينبغي أن يكون مالا، عينا أو فضة، والجمهور يمكن أن يكون غير ذلك، واضح؟ استدل الحنفية بظاهر هذه الآية، والصواب هو مذهب الجمهور لنصوص أخرى لا أريد الخوض فيها. أن تبتغوا بأموالكم حال كونكم محصنين غير مسافحين، فمحصن حال من الواو في تبتغوا، أن تطلبوا النكاح الصحيح بدفع المهور إلى زوجاتكم، تريدون مرضات الله تبارك وتعالى لإعفاف وتحصين أنفسكم، محصنين حال كونكم محصنين غير مسافحين. لماذا سمي الزنا سفاحا وسمي الحلال نكاحا؟ لأن الحلال موافق لشرع ذي العزة والجلال، وسمي الزنا سفاحا لأن غرض الزاني سفح الماء وصب الماء، لأن السفح في العربية هو الصب، فليس للزاني غرض شريف أن يحصن نفسه وزوجته وينجب أولادا ويؤسس أسرة ويبني مجتمعا، غرضه أن يحقق غريزته وكفى. لذلك سمي مسافحا وسمي الحرام سفاحا، لأنه لا غرض لهؤلاء الزنات والزواني سوى تحقيق الغرائز البهيمية، فهمتوا المعنى؟ لا غرض لهم سوى تحقيق الغرائز البهيمية فقط، ليست لهم أهداف شريفة كالأهداف التي جاء بها الإسلام في تشريع الزواج، محصنين غير مسافحين. ثم قال فما، الفاء استئنافية، ما موصولية أو شرطية، وإذا قلنا إنها موصولية أو اسم شرط جازم فإنها واقعة على ماذا؟ واقعة على الاستمتاع الذي هو صلة الموصول أو فعل الشرط إذا قلنا بأنها اسم شرط، فانتبه، فهي واقعة على ماذا؟ على الاستمتاع. فما هو الاستمتاع؟ الاستمتاع إذا قلنا بأن السين والتاء للطلب، الاستمتاع معناه طلب المتعة والتلذذ بما فيه منفعته، وإذا قلنا إن السين والتاء زائدتان للمبالغة فيكون بمعنى الانتفاع، فهمتم معنى؟ فيكون بمعنى الانتفاع. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. أكمل الإعراب وأعود إلى المعنى، لأنني بدأت الإعراب لا بد أن أكمله. فما قلنا موصولية، والجملة الفعلية صلة الموصول، والخبر فآتوهن، وعلى الإعراب الآخر استمتعتم فعل الشرط، واضح؟ استمتعتم فعل الشرط، واتفق العلماء على الإعرابين أنما مبتدأ، أنما مبتدأ، فعلى الأول خبره فآتوهن، وعلى الثاني في كون ما اسم شرط جازم أين الخبر؟ فعل الشرط هو استمتعتم، وجواب الشرط بالفاء الرابطة بين الشرط والجواب، أليس كذلك كما درستم في العربية؟ فأين الخبر إذن؟ يقول لك علماء العربية الجملة من الشرط وجوابه خبر ما على هذا الإعراب. قد تقولون به ومنهن، عندنا جاران ومجروران، فبماذا نعلق الأول والثاني؟ نعلق الأول بالفعل ونعلق الثاني بمحذوف حال عائد على الضمير في به، وهذا الذي نقوله أحيانا خاص بطلاب العلم، قد لا تدركه كثير من العقول المتابعة لنا فعليها أن تعذرنا، لكن الآية تحتاج إلى وقفة إعرابية، ولا أقف إلا نادرا لأننا لسنا في درس النحويين، نحن في درس تفسيريين، لكن قد تستدعينا الأحوال إلى الإعراب. فما استمتعتم به حال كونه كائنا منهن، واضح؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فآتوهن أجورهن عليه، العائد محذوف عليه، وسمى جل وعلا المهور أجورا للمنفعة الحاصلة بين للمنفعة الحاصلة بين الزوج وزوجته. وما كما قال عليه الصلاة والسلام واستحللتم فروجهن بماذا؟ بكلمة الله. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي فرض الله عليكم ذلك فرضا وكتبه عليكم كتابا وأوجبه عليكم إيجابا. فهنا فريضة مفعول مطلق، واضح؟ بفعل محذوف، فهو مصدر مؤكد لعامل محذوف. وقال بعض العلماء هو حال من الأجور، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن حال كون هذه الأجور مفروضة عليكم يا معشر الأزواج. ففيه إعرابان، إما مفعول مطلق وإما حال من الأجور، فانتبه. فآتوهن أجورهن فريضة. إذن ربنا ماذا يقول في هذه في هذا المقطع من هذه الآية الشريفة العظيمة؟ أيها الأزواج، ما استمتعتم وما انتفعتم وما تلددتم به من أزواجكم، وإن كان التلدد من الطرفان كما هو معروف بالغريزة البشرية، لكن يخاطب الأزواج لأن لهم علاقة بدفع المهور إلى أزواجهم. لذلك قال فآتوهن فأعطوهن أجورهن فريضة. فأكرم المرأة وأعزها بماذا؟ بأنها ليست متاعا بل لها قيمة عند الله تبارك وتعالى. فالإسلام هو الذي صان النساء وهو الذي أكرم النساء، لا ما فعلته بهم الحضارة الغربية المعاصرة حيث صيرت المرأة متاعا مبتذلا. ومن يتأمل المرأة في أوروبا الشرقية وفي أوروبا الغربية وفي أمريكا وفي غيرها من الدول الشرقية يرى ما وصلت إليه المرأة من الإهانة والابتذال. وعندما ينظر إلى شريعة ذي العزة والجلال يرى كيف أكرم الله جل وعلا المرأة بهذا الدين العظيم، صيرها جوهرة مكنونة ولؤلؤة مصونة، حفظ لها حقوقها حسا ومعنا. فاللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه الذي جاءنا بهذا الشرع، بهذا الشرع العظيم. قال بعدها اختصارا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. عندما يتزوج الإنسان امرأتان ويسمي لها صداقا، قد يعطيها الصداقة كلها، قد يعطيها بعضه ويبقى مؤخر الصداق، قد يكون نكاح تفويض حسب ما يقع بين الزوجين في العقد. قال الله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، بمعنى عقد على هذه المرأة ثم حصر التراضي بينه وبينها على الإسقاط من المهر، بقي بينه وبينها قسط من المهر، أرادت أن تسقط بعضه أو أن تسقط كله، أرادت أن تبرئه من الصداق كله، أن تبرئه لإبراء الكلي، أراد أن يزيدها في الصداق. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ويدخل في قوله فيما هذا العموم، حتى الحقوق إذا تراضى معها على أن تسقط خدمتها له وقبل ذلك وبأن يجعل لها شغالة وخادمة، لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فكل هذا داخل في عموم الآية، وقد فهم هذا العلماء رحمهم الله قديما وحديثا. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من إسقاط بعض المهر أو الإبراء منه كله أو الزيادة فيه أو إسقاط بعض الحقوق ونحو ذلك مما يدخل في هذا العموم. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ثم جاء بتذهيل كما يسميه البلاغيون، ذيل الآية ببيان مقتضى العالمية والحاكمية، إن الله كان عليما حكيما. ومقتضى العالمية له تبارك وتعالى تقتضي أنه يعلم ما يصلح عباده، لذلك أحل لهم ما أحل وحرم عليهم ما حرم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، فهو مفصل على علم الحكيم الخبير. وكذلك هو حكيم في كل شيء، في أقواله وأفعاله وتشريعاته وقضائه سبحانه وتعالى، فما حرمه على وفق الحكمة وما أباحه على وفق الحكمة، فهو له العلم المطلق والحكمة المطلقة، فلا يجوز الاعتراض عليه تبارك وتعالى. إن الله كان عليما حكيما، ومن كان ولا يزال عليما حكيما ينبغي للقلوب المؤمنة أن تنقاد لتشريعه الحكيم. فهمتوا المعنى؟ زين. هذا ما حمل عليه الآية بعض العلماء، حملوها على أن المقصود بالاستمتاع في الآية هو الانتفاع والتلذذ الذي يحصل من الزوج بزوجته بعد دفع المهر لها، ولكن فهم كثير من العلماء أن قوله فما استمتعتم به منهن أنه نكاح المتعة الذي كان في الإسلام قبل أن ينسخ. فهمتم المعنى؟ زواج المتعة أو نكاح المتعة، فهم كما ذكر القرطبي أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن المقصود بقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، المقصود به زواج المتعة الذي كان مباحا للضرورة في الغزوات الطويلة التي كان يعيشها الصحابة وكانوا في حاجة إلى النساء، فأباح الله لهم الاستمتاع بدفع المهر لمدة زمنية، وهذا التحليل منوط بالضرورة، واضح؟ ولا بد له من صداق، ولا بد له من شاهدين، ولا بد له من ولي، إلا أنهما لا يتوارثان. الفرق بين نكاح المتعة والنكاح المعروف أمران: أن نكاح المتعة محدد بزمن، كأن يعقد عليها شهرا أو شهرين أو ثلاث أشهر أو سنة أو سنتين، يكون محددا. والأمر الثالث أنهما لا يتوارثان، إذا مات أحدهما لا يرثه الآخر، واضح؟ هذا هو الفرق بين نكاح المتعة والنكاح المعروف، فاحفظوا عني هذه الفائدة. لكن لا بد من صداق وشاهدين وولي، والأولاد إذا تزوج بها نكاح متعة، وقد كما قلت لكم كان هذا مباحا ثم نسخ وحرم إلى يوم القيامة خلافا للشيعة، وسنرد عليهم بكلام العلماء وما حكوه من الإجماع في التحريم، أن نكاح المتعة الذي يكون بين الزوجين يكون كما ذكرت لكم لمدة معينة، أباحه الإسلام للضرورة فقط، وقد أبيح مرتين وحرم مرتين، وقد حكى هذا غير واحد من المفسرين والعلماء كما وقفت على صريح كلامهم، واضح؟ إذن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، هناك صداق في نكاح المتعة. الشيعة الرافضة لا زال عندهم هذا مباحا إلى يومك هذا، وقد خالفوا إجماع الأمة، وربنا أباحه لحكمة ثم حرمه لأنه لا يصلح للعباد، حرمه إلى يوم القيامة كما هو في صريح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها. قلت لكم قبل أن يفارقها بعد انتهاء تلك المدة، قبل أن يفارقها لا بد أن يستبرئ رحمها، فإذا كان رحمها فارغا حلت لغيره، أما إذا كان رحمها مملوءا فإن هذا الولد لاحق به فيه. قد تقولون به فهمنا، ما معنى فيه؟ لاحق به أي بالزوج، فيه أي في نكاح المتعة. فهمتما؟ باتفاق العلماء الولد يلحق بأبيه في نكاح المتعة، واضح؟ وحتى لا أطيل، قد كتبت كلاما في هذا الصدد أختم به الدرس، وقد أتعبتكم معي وأعطيتكم ملخص المبحث. نقرأ كلام العلماء فيما يتعلق بالإجماع على تحريم نكاح المتعة والرد على الرافضة الذين يقولون بإباحته. من الصحابة الذين كانوا يرون إباحته عبد الله بن عباس، لكنه تراجع عنه وانعقد الإجماع بعد ذلك، كما قال القاضي أبو بكر بن العربي وغيره. قلت في هذا الملخص الذي أختم به الدرس، العلماء اختلفوا في حمل قوله تعالى فما استمتعتم، فبعض العلماء حملوه على ما ذكرته لكم في ذلك المختصر، واضح؟ على ظاهر الآية، أي فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي أن الله تبارك وتعالى عندما قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فلما أباح جل وعلا النساء إلا ما خص بالتحريم بدليل قرآني أو دليل سني، قال فما استمتعتم به منهن على وفق النكاح الصحيح فآتوهن أجورهن فريضة، هذا هو ظاهر الآية. واستبعد هؤلاء العلماء أن تكون هذه الآية في نكاح المتعة. ومن هؤلاء العلماء الشيخ الطاهر في كتابه التحرير والتنوير، حيث قال ونحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة. هناك نصوص حديثية، نعم هذا معروف، لكن هذه الآية لا تسعف، ظاهرها لا يسعف، لكن عمومها يسعف، لذلك سيذكر العموم أن عمومها يعني مسعف بالقول بنكاح المتعة. قال رحمه الله وليس سياقها سامحا بذلك، ولكنها صالحة، انتبهوا، ولكنها صالحة لاندراج المتعة في قوله تعالى ما استمتعتم، الموصول واضح. ثم قلت وحملها الجمهور كما حكى الإمام القرطبي وغيره على أنها واردة في نكاح المتعة. إذن القول الأول مرة معنا، الجمهور حملوها على أنها واردة في نكاح المتعة، حقيقة عمومها وارد كما قال الشيخ وكما سيذكر ابن كثير أيضا، على أنها واردة في نكاح المتعة قبل الإجماع على النسخ، قبل الإجماع على النسخ المستند إلى الأحاديث الصحيحة. فما هو نكاح المتعة؟ عرفه الإمام ابن عطية في تفسيره بقوله المتعة أن يتزوج الرجل، ارجعوا إليه واكتبوه، أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى. إذن هناك تحديد إلى أجل مسمى، سأشرح لكم كلام ابن العربي بطريقة خاصة كتبتها. قال وعلى أن لا ميراث بينهما، ذكرت لكم هذا في المختصر، ويعطيها ما اتفق عليه، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، بمعنى ليس له عليها سبيل إلا برضاها ورضا ماذا؟ ورضا وليها، إذا انقضت العدة، إذا انقضت عفوا المدة، لأن ويستبرئ رحمها. لماذا؟ لأن الولد لاحق فيه، أي لاحق في نكاح المتعة، لأن الولد لاحق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلت لغيره، يعني بعد نهاية المدة التي يعني تم عليها العقد لا بد من استبرائها. قلت وبعبارة واضحة كاشفة لكلام الإمام ابن عطية نقول زواج المتعة زواج غاية الطرفين منه الاستمتاع الجسدي إلى أجل معلوم محدد بصداق وشاهدين وولي، مع استبرائها عند فراقها خشية الحمل، لأن الولد لاحق به فيه، أي في هذا الزواج المنسوخ، فإن لم تحمل منه حلت لغيره، ولا يتوارثان إن حصلت وفاة أحدهما. وعلى هذا فالفرق بين نكاح المتعة والنكاح المعروف أمران: الأول التحديد الزمني، والثاني عدم التوارث بين الزوجين. فإذا انقضت المدة، لازلت أشرح كلام ابن عطية، فإذا انقضت المدة المعلومة بينهما لم يكن للرجل عصمة على المرأة، ولا يستطيع إمساكها ولا إجبارها على البقاء معه بغير رضاها ورضا وليها. وقد كان هذا الزواج موجودا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام تدرج في إلغائه كعادته في فطام النفس، في فطام النفوس عن مألوفتها، عن مألوفاتها، كما تدرج في تحريم الخمر. الخمر كما مر معنا تدرج في تحريمها على ثلاث مراحل، فجعله الإسلام جائزا، أي نكاح المتعة، فجعله الإسلام جائزا في نطاق ضيق جدا، أي نكاح المتعة جعله الإسلام جائزا في نطاق ضيق جدا. لماذا وقفت مع هذه القضية؟ لأن الشيعة يلعبون بعقول أهل السنة، فكثير من الشباب تشيعوا من أجل نكاح المتعة، أصحاب الأهواء يتشيعون فيقعون في الضلال المبين، لأنهم يعلمون أن المتعة موجودة عند الشيعة، لذلك كتبت هذه الحروف. قلت فجعله الإسلام جائزا في نطاق ضيق جدا، وذلك للضرورة أثناء سفر الرجال في الغزوات الطويلة، يبقون شهورا، وعدم صبرهم عن النساء، فأباح لهم المتعة في هذه الظروف الاضطرارية. ثم أعلن صلى الله عليه وسلم تحريمه في جميع الأحوال والظروف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بوحي من الله تبارك وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا دخل لأهواء بعض مرضى القلوب في عصرنا لإباحته والدفاع عنه وحشد الشبهات لبيان جوازه في نظرهم المشؤوم وفكرهم الملغوم، تبعا للشيعة الرافضة المخالفين فيه وفي غيره إجماع أمة الإسلام. وعلى هذا يكون معنى الآية على قول الجمهور: فمن جامعتموهن ممن تزوجتموهن زواج المتعة فآتوهن أجورهن عليه. واضح؟ قال الإمام ابن كثير: وقد استدل بعموم هذه الآية، إذن عمومها يعطينا مفهوم نكاح المتعة. قال: وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وقد روي عن ابن عباس القول بإباحتها للضرورة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين، ثم ذكر بعد بعض أحاديث تحريمه، ومنها حديث علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وفي صحيح مسلم: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وقال العلامة الآلوسي في روح المعاني: وقيل الآية في المتعة، وقيل وهي النكاح إلى أجل معلوم من يوم أو أكثر، والمراد ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء الأجل المضروب في عقد المتعة، بأن يزيد الرجل في الأجر وتزيد المرأة في المدة. واضح؟ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، لأنني لم أشرحه لكم على مفهوم المتعة، وقد ولذلك تركته لأن الإمام الآلوسي سيذكره، وها هو ذا قد وصلنا إليه. قال: بأن يزيد الرجل في الأجر وتزيد المرأة في المدة. وإلى ذلك ذهبت الإمامية، يعني الرافضة الاثني عشرية. قال: ثم قال الإمام الآلوسي: ولا نزاع عندنا أهل السنة، ولا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت، والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، فقد كانت حلالا قبل يوم خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاث تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. هذا كلام من؟ كلام الإمام الآلوسي في روح المعاني. قاربت على الانتهاء، اصبروا علي. وقال الإمام ابن العربي المالكي المعروف: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة، أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، لم يقع هذا إلا في أمر القبلة. قال: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة، لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس، ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم. قال: وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، لأن وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة، يصح الوجهان، إلا مسألة، إلا مسألة القبلة، ما جاء القوم إلا زيد إلا زيدة، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك. قلت أي عبد ربه، وقد حكى المرتين عدد من العلماء ممن وقفت على صريح كلامهم. ثم قال ابن العربي: فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب. أهل السنة إذا فعل أحد رجم في مشهور المذهب. وفي رواية يقول ابن عربي، وفي رواية أنه لا يرجم. قلت: وقد مال إليه بعض العلماء كما حققه صاحب التحرير والتنوير، وأنه لا يرجم. وقد نقل الإجماع إخوتي الكرام على تحريمها عدد من علماء المسلمين، ونكتفي بكلام بعضهم للاختصار ردا على الرافضة المبيحين لما حرمه العزيز الغفار. فهذا الإمام ابن المنذر يقول: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها. والإمام ابن المنذر من المتقدمين، قال: إلا بعض الرافضة، إلا الشيعة الروافض، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القاضي عياض دفين مراكش صاحب الشفاء يقول رحمه الله: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وهذا الإمام ابن العربي، وقد كان ابن عباس يقول بجوازها ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها، الحمد لله. وقال الإمام القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. الله أكبر. قلت: وفي هذا كفاية للرد على ضلال الرافضة الغارقين هذا الزواج القبيح وضياع الأعراض وفساد البلاد، والله الهادي إلى سواء السبيل، وصل اللهم وسلم على النبي الجليل وعلى آله وصحابته من ذلك الجيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأشكركم على صبركم وتحملكم كعادتكم.